سمح سيقول السائل قال الله تعالى وقال اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل هو بيان أن أعمال المنافقين معلومة عند الله أم هي هل هي بيان أن أعمال المنافقين معلومة عند الله أم هي للحث على العمل والإخلاص والجد والاجتهاد فيه نجد التوجيه؟ لا يفعل الله يعلم أعمال الجنة ولكن أمرهم بالعمل فسوف تعرض أعمالهم على الله جل وعلا، فالواجب العمل بطاعة الله وترك المعصية والحذر من ما يغضبه جل وعلا. نعم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.